البحث عن شمندل. يقوم بدور شمندل الفنان محمد أبو الحسن. بطولة عايدة كامل، عادل المهلمي، يسرية الحكيم، ومحي الدين عبد المحسن. البحث عن شمندل، تأليف صلاح معاطي، إخراج زياد علي فايق زغلول. أنا نازل يا فردوس. برضو هتنزل يا شكري؟ ده انت لسه جاي من بره. ما انت عارفة عندي شغل. شغل شغل شغل، هو الشغل ده ايه؟ ما بيخلصي؟ وبعدين شغل ايه بقى اللي بعد الساعة 10 بالليل ده؟ ان شاء الله بعد الساعة 12. الشغل ليه حقوق عليا. واحنا انا ومهاب ملناش اي حقوق عندك؟ وانا يعني مقصر معاكم في ايه؟ البيت كامل من مجاميعه، المصروف بدهولكو اول كل شهر وزيادة، عايزين ايه اكتر من كده؟ عاوزينك يا شكري، عاوزين الاب اللي يقعد مع اولاده ويتكلم معاهم، هي الحكاية فلوس وبس. الله، هو يعني ما عندكيش غير الموال ده اللي سمعهولي كل ساعة؟ بذمتك بقالك قد ايه ما قعدتش مع الولد ده؟ ما بيلحقش يشوفك. أوه. بيروح المدرسة الصبح بكون حضرتك لسه نايم، ولما بيرجع من المدرسة ما بيلاقيكش في البيت، بيقعد يعني يعمل واجبه لحد ما ينام، حضرتك بتيجي تلاقيه نايم. انا بس اعمل ايه يا فردوس؟ اعمل ايه؟ ها قوليلي، من يوم ما ترقيت والمسؤوليات زادت عليا، الله، اجتماعات، لجان، ابحاث، وبعدين يا ستي اهو كله ليكم. بقولك ايه، ما تتحججش بينا. كل اللي بتعمله ده علشان نفسك، مصلحتك انت وبس. الله، شوفي انا اعمل اللي على مزاجي وارجع وقت ما يعجبني، فهماني ولا لا؟ الحال ده بقى ما يرضيش حد. والله اذا كان عاجبك. وطي صوتك، وطي صوتك، الوقت هيصحى. يا ساتر يا رب على دي عيشة، مش ممكن ابدا يا رب اللي انا فيه ده. هم رجعوا اتخانقوا تاني. كل يوم بابا وماما على دي الحال، خناق وزعيق وشخط ونطر، وكل يوم تنتهي الخناق بابا وهو بيخرج ويرزع الباب وراه، وماما قاعدة بتعيط. لا مش ممكن، طلعني. نعم. طلعني يا شكري. اخذ الشيطان يا فردوس، اخذ الشيطان احسن لك، انا دلوقتي العفاريت بتتنطط في وشي. قلت لك وطي صوتك، الولد نايم. من امتى بنام؟ طول الليل صاحي، يا اما من صوت الخناق بين ماما وبابا، يا اما بفكر في الكلام اللي بيقولوه، وخايف وخايف احسن يحصل ويسيبوا بعض، وكتير بعمل نفسي نايم حتى في المدرسة. بطلت أكلم حد، طول الحصة قاعد سرحان ومش فاهم أي حاجة. مهاب، تقدر تقولي أنا كنت بقول إيه؟ ها؟ الحقيقة يا أستاذ أنا كنت... أنت كنت سرحان، ودي مش أول مرة، واللي يسرح في حصتي مالوش مكان في الفصل. اتفضل اطلع برا. معلش يا أستاذ، هاخد بالي. معلش. بقولك اطلع برا، والمرة الجاية تبقى تجيب معاك ولي أمرك. اطلع برا. سرحان في ايه يا عم؟ لازم في حاجة شغلاه. وبعدين انتبهوا للدرس. أول مرة أخرج من المدرسة قبل ميعاد المروح، عمري في حياتي ما عملتها. دايما كنت بكره الأولاد اللي بيخرجوا قبل المروح أو اللي بينطوا من عصور. دلوقتي خلاص بقيت زيهم. ياه، فاضل أكتر من نص ساعة على ميعاد رجوعي للبيت، ولو رجعت دلوقتي ماما هتتخانق معايا، وأكيد الموضوع هيوصل لبابا وتبقى مشكلة. أحسن حاجة ألف شوية في الشوارع لحد ما يجي الميعاد. وبعدين إيه اللي أخر الولد لحد دلوقتي؟ ده عمره ما عملها. العيال كلها رجعت من المدرسة وهو لسه ما رجعش. ايه مالك يا فردوس قاعده كده ليه وبوزك شبرين؟ فين مهاب؟ بيذاكر جوه اوضته ولا لا؟ غريبه، دلوقتي جاي تسال عن مهاب؟ دلوقتي بس قلبك حن وافتكرت ان ليك ابن تسال عليه؟ وانا كل ما اسالك سؤال ترد عليا بموشح بقولك فين الولد. لسه ما جاش. لحد دلوقتي راح فين؟ سالت عليه في المدرسه، قالوا لي ان المدرس طلعه من الحصه علشان كان قاعد سرحان. انا خايفه خايفة على الولد يا شكري، وهف الفترة الأخيرة دي نفسيته بقت وحشة خالص. أنا رايح أدور عليه. أيوة جاد، وعندك واحد قهوة مصلحه. يا وادي يا بلبل، في فين الشيشة يا ولا؟ أيوة يا حسن بيه، وعندك اتنين شيشة حسن بيه وحسين بيه. أيوة مالك؟ أنت كنت بتقول إيه بقى يا سي حسين؟ سمعني. بقول لك في طبق طاير ظهر امبارح بالليل للساعة 11 ونص وخمسة، زي نجمة صغيرة ظهرت في السماء واختفت بسرعة. يا سلام، وش معنى يعني 11 ونص وخمسة؟ انت يعني كنت حاسبها بالظبط؟ انت مش مصدقني ولا ايه؟ يا راجل في حاجة اسمها طبق طاير. طب قول لي طبق كشري اصدقك، تبقى مبلوعة. الشيشة بهواه. شكرا يا بلبل. صباح الخير يا معلم قدورة. اهلا يا ست نعناع، خير؟ مش خير يا معلم، شمندل يا معلم، شمندل. ماله؟ خاج من امبارح الصبح ولا رجع؟ جال في نهار ابيض، ان شاء الله دايما اهو يريح. مش القصد يا معلم، صاحب البيت طالب فلوسه والا هيرمينا بره، فقلت جايز يكون عندك في السير. قاعده منضر لو كان موجود. وبعدين انا مشيته خلاص من السير. مشيته ليه؟ ده نافه في حاجه، كل شغلانه جربوا فيها ياثر رقبتي. اكل الارانب يحطوا للاسود، واكل الاسود يحطوا للبغبغان. عمرك شفتي حد يعمل كده؟ معلش يا معلم، سامحوا عشان خاطري. بلاش دي، امبارح قلت له ينظف السيرك ويقرط على الحبال، بدل ما يقرط على الحبال قطع الحبال، وخلى الواد سليمان يقع على ظهره وهو متلقح في المستشفى. ما يقصدش يا معلم، رجعوا السيرك ينوبك ثواني. رجعه خلاص، ده انا ما صدقت خلصت منه من بلاويه. يا ترى انت فين يا شمندل؟ بر نو نو نو، شوفوا بقى يا ولاد، اهي الكرة في ايدي. ان بصوا على ايدي، هقفل ايدي على الكرة. ان الكرة لسه في ايدي، خلي بالكو، هفتح ايدي اهو. ان راحت فين؟ ان الكرة راحت فين؟ بايخة قديمة. ايه دي؟ قديمة بايخة. لا طب استنوا بس يا ولاد، استنوا بس هفهمكم. مش عاوزين بلياتشو. إيه؟ مش عاوزين بلياتشو. ليه؟ يلا امشي من هنا. طب اسمعوني. شوفوا دي اكيد هتعجبكم، انا حبسطكم خالص، حبسطكم. عمرك ما هتبسطنا، خلاص كل العاب بقت محفوظة صم ومملة كمان. حتى البودرة اللي على وشك بقت دمها تقيل خالص. إذا؟ ودومك المقطعة دي وطرطورك السخيف ده بينرفزنا. الله الله الله، انتوا جرالكم ايه يا اولاد؟ انتوا نسيتوني ولا ايه؟ مش انا عمكم شمندل اللي كنتوا بتلفوا حواليا عشان تتفرجوا على الالعاب البهلوانية، وكل ما اعمل لعبة تقولوا يلا عيدها لنا تاني اللعبة دي. ده كان زمان، دلوقتي حركاتك بقت بطيئة وألعابك بقت مقررة. وبعدين احنا بنشوف ألعاب أحسن من ألعابك دي في التلفزيون. دي بس. وبابا كمان جاب لي أتاري فيها ألعاب أحسن من ألعابك دي 100 مرة. طب قولوا لي عايزين ايه؟ شوفوا اللي انتوا عاوزينه وانا اعمله لكم. الفنان لازم يكون مراية للمجتمع اللي عايش فيه، ولازم هيجدد نفسه. امشي يا بلياتشو، مش عاوزين نشوفك تاني. مش عاوزينك. بس مش عايزيني. طب ليه؟ مع اني بحبكم وبحب احب ارسم الضحك على وشكم كلكم. اكيد الغلط فيا. مالك يا عم بتعيط ليه؟ بعيط من غلبي، بعيط على بختي، على حظي الوحش. انا اتعس انسان في الدنيا دي كلها. ده بيتهيأ لك يا عم، في واحد اتعس منك. ومين ده يا ابني؟ انا وحيد في الدنيا دي، لا في حد حاسس بيا ولا في انسان بيعطف عليا. ياه، كانك بتكلمني عن نفسي. امال انا اقول ايه؟ الناس بتطاردني في كل حته، والولاد ما عادوش بيحبوني، والبلياتشو خلاص راحت عليه، لقى نفسه في زمن مش بتاعه. مراتي ما فيش هم ليها غير الفلوس، لو رجعت لها يوم من غير فلوس تبقى ليله اسود من قرن الخروب. تعرف قرن الخروب؟ لا ولا لا. حلوة؟ حلوة. اسمع، نعم، انا قررت اتفرج عليك، وادي 10 صغة هي مصروفي من نصيبك انت. ايه ده؟ انت بتتكلم جد؟ هو لسه في الدنيا دي حد عايز يتفرج على البلياتشو؟ أيوة أنا. يلا بقى وريني وسمعني. يلا يا بلياتشو. ماشي ماشي أهو. بلياتشو أنا بلياتشو أنا بلياتشو، وبلتيشوني يا ناس بدري وبقت ركشو، جيوبي أنضف من الصيني والناس كبشو، بحلم في يوم أعيش إنسان مش بلياتشو. الله قول قول سمعني يا بلياتشو قول. حلو حلو حلو. أيوة بلياتشو دايما مش شيال، ولو إني دايما أشيل أحمال الحزن والهم نصيبي، والحال واخد لأسوأ حال. ليه بس يا بلياتشو؟ بلياتشو لكن ما لكنش، اشتقت يا اخوانا القرشي، اجيب ببيضة لعشايا وابات يا ناس ليلة فعشي. هايل يا عم شمندل. يا سلام تصور يا عم شمندل، من زمان ما ضحكتش بالشكل ده. ولا انا من زمان ما فرحتش من قلبي كده. ايه رايك هي. انا وانت نكون اصحاب. يا ريت. ده انا ماليش دلوقتي اصحاب خالص. يا ايه ده، الوقت اتاخر، لازم ارجع البيت، زمانهم بيدوروا عليا. طيب هشوفك بكره جنب المدرسه باذن الله. بالحق معرفش اسمك ايه. اسمك ايه؟ اسمي مهاب. مهاب. يا سلام. مع السلامه يا عز الاحباب. مع السلامه يا مهاب. مهاب بابا. ايه اللي خلاك تخرج من المدرسة يا ولد؟ المدرس هو اللي طردني من الفصل يا بابا. علشان سرحان مش منتبه للدرس، مش كده؟ سكت ليه؟ اتكلم. ما خلاص بقى يا شكري، كفاية اللي هو فيه. اسكتي انت يا فردوس، دلعك للولد ده هو اللي حيضيعه. دلعي انا ولا عدم اهتمامك بيه؟ لو كنت زي الأبهات التانية بتقعد معاه ولا بتتكلم معاه ما كانش حاله بقى كده. هي حصلت يا فردوس تغلطيني كمان قدام الولد؟ دي ما بقيتش عيشة دي يا أخي، الواحد زهق خلاص. والله يا عال كلكوا زهقتوا، حتى الولد المفعوص ده يسيب المدرسة ويجري ورا الشمندل البلياتشو. تعرف لو شفتك بتتكلم معاه هكسر عظمك، انت فاهم؟ ها يلا ادخل اوضتك امشي. حاضر حاضر يا بابا. مساء الخير يا مراتي يا احلى نعناع. اهلا. يا ما جاب الغراب لامه. غراب ايه؟ لا ده انا اللي جيت، ما جبتش غراب ولا حاجه. جبت فلوس يا شمندل. فلوس؟ طبعا يا نعناع، ده انا من صباحيه ربنا بلف على رجلي وبغني وبقول بلياتشو انا بلياتشو انا بلياتشو، وبلتيشوني يا ناس بدري وبقت ركشو ركشو ركشو. ما تقف مع دول يا راجل وتتكلم عوج. جبت فلوس ولا لا؟ ايوه نعناع الفلوس اهي. اهدي 10 سخ بريزة. أيوة عشان الناس كانت مبسوطة خالص. مبسوطة؟ دي مبسوطة قوي، عشان كده اديت لك فلوس كتير النهاردة. أمال لو ما كانتش مبسوطة كانوا هيعملوا فيك إيه؟ أهو ده اللي حصل يا بتاع. قصدي يا نعناع. اسمع الحال ده ما عادش يعجبني، أنا عاوز أعيش زي بقية الناس. أعيش في بيت. أمال إحنا عايشين في الغيط؟ ما إحنا عايشين في بيت أهو يا بل... يا يا يا يا يا يا نعناع. بقى العيشة اللي ساكنين فيها دي بتسميها بيت؟ أنا نفسي في بيت بحق وحقيقي، بيت له حيطان طوب واسمنت، مش عشة قش وباب صفيح. لو جم شوية هوا يطيروها. نفسي نفسي نفسي أسكن في حتة أقول عليها دي حتتنا، وجارتي فلانة الفلانية اللي بيتها ورا بيتنا، مش الحتة المقطوعة دي اللي ما فيهاش صديق من يومين. هيحصل هيحصل يا بلاعة. أقضي يا نعناعة. هيحصل إمتى يا راجل؟ طول ما أنت حاطط إيدك في مية باردة. ما تتلحلح يا راجل، اتلحلح. ما أنا بتلحلح أهو، بس الناس هي اللي مش بتتلحلح. خلاص البلياتشو راحت عليه، محدش عاوز يحن بنظرة عليه. قوليلي بقى أنا أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ما أنت كنت شغال يا أخويا في السيرك، روح للريس قدرة صاحب السيرك خليه يشغلك. هو هيرضى يشغلني بعد ما قطعت له الحبال بتاعت السيرك ووقعت الواد سليمان البهلوان من فوق؟ ربنا يشفيه ويفك جبسه، كانت رقبته هتتكسر. هو كان قصدك مش انت اللي اتكعبلت فيها غصب عنك؟ طب خلاص خلاص، هروح للرئيس السيرك بكره الصبح، هبقى اروح له. يا راجل قوم قوم روح له الليله. الله ايه يا وليا، ما انا رجلي وجعاني، الصبح هروح له من طلعه الشمس، خلينا استريح شويه الليله بس، الليله بس، ومن بكره ربنا يفرجها. بقول لك إيه؟ ما تخلينيش هطلع لك زرابيني. انا قلت الليله يعني الليله. لا كله الا الزرابين، انا بخاف من الزرابين. حاضر يا ستي حاضر، اديني اي ما هو اهو. يا بطني، يا دماغي، يا جسمي. مهاب مهاب، مالك يا حبيبي؟ جسمي يا ماما، جسمي كله بيوجعني. وريني كده. يا ده انت جسمك سخن زي النار، لازم اشوف لك دكتور حالا. طمن يا دكتور، مهاب عنده ايه؟ الحقيقة يا أستاذ شكري أنا مش عارف أحدد بالظبط، جسمه ما فيهوش أي حاجة غير طبيعية. أمال السخونية دي من ايه؟ جسمه اللي بيوجعه ده من ايه وسببه ايه؟ على أي حال أنا هكتب له على شوية تحاليل علشان نعرف عنده ايه بالظبط، عن إذنكم. طيب اتفضل يا دكتور. مع السلامة. الله يسلمك. جالك كلام يا شكري؟ أدي آخرة إهمالك لابنك. هي ما قلت لك قرب من الولد، حاول تتكلم معاه افهمه، مفيش فايده. شفت اهو قلبه ما استحملش. انت خلاص شخصتي الحاله وعرفت انها من القلب اذا كان الدكتور ما عرفش؟ ايوه الدكتور مش زي امه، اكيد حصلت له حاجه مش طبيعيه. مساء الخير يا ريس الدوره. اهلا، انت شرفت بسلامتك. ايه اللي حدفك علينا تاني يا سي شمندل؟ والله انا كنت واخد على خاطري منك يا انت، بس قلت يا واد يا فنان يا شمندل، انت واكل مع الناس الوحشين دول عيش وملح، والعشره برضو ما تهونش. لا وتعرف الواجب كمان يا واد. كل نياد بالكلمتين بتوعك دول. خش في عيب بيخش. الله، هو عيبك هيسع مين ولا مين؟ كفاية تاخدنا جنبك بس وتفسحنا ببحر هواك والتربنتاك. لا دمك خفيف يا ده شمال. رومان عارف انت سبت البلياتش ودلوقتي وبتقول نكت؟ والله اللي تشوفه يا ريس. وزي ما انت عايز، بلياتش هتلاقي، من لوجست هتلاقي، ماشي على الحبل هتلاقي، بس المهم رضاك والتربنتكاك. ماشي، عاف الله عم سلف. شكرا. وما بين الخيرين حساب. هشغالك يا ولد. يا سلام، انا كنت عارف يا ريس يا معلم ان مش هعون عليك، والبلياتشو مكانه محفوظ في السيركس. لا خفيف. إيه؟ انت ليك شغلانه تانية اسهل كمان من البلياتشو. لا اسهل اصعب ما يهمنيش، ده انا فوت في الحديد. انت هتقول لي كل اللي عاوزك تعمله تغسل اقفاص الاسودة وتحميهم. حلو. وتليفهم. ماشي. وبعدين تنظف سنان الاسد. ودي شغلانة يا معلم، دي حاجة بسيطة. ايه بتقول؟ ايه الاسودة؟ سلام عليكم. يا راجل فيها ايه بس؟ حد يخاف من الاسد؟ ده حتة اسد يا شمندل، لا راح ولا جه. يا سلام، حتة اسد؟ انت عايزة تخلصي عليا يا وليا؟ بيقولك انضف سنان الاسد، اذا كنت انا بخاف انضف سناني انا؟ يا خبتك القوية يا خبتك. خلاص قفلتها يا اخويا من كل حتة زي الدومينو، مفيش في الدنيا كلها شغلانة غير البلياتشو. ما تشوف لك يا اخي شغلانه تانيه. ايه؟ اشتغل نجار. ايه؟ حداد. ها؟ بياع. بياع. شيال. شيال ماشي، هشتغل شيال. شيال شيال شيال. الواد الشهال الجديد ده ايه اللي جابه هنا؟ هي وكالة من غير بواب ولا ايه؟ بالشكل ده هيقطع علينا، نروح نقعد في بيوتنا احسن. بقولك ايه، ما تروح تجر شكله. ماشي. انت ايه ده؟ مين انت بتكلمنا؟ انا لا بكلم خيالك. ايوه بكلمك يا بني ادم، انت مش عارف ان المنطقة دي منطقتي؟ لا ما اعرفش، اصلي ما بعرفش اقرا. لا خفيف، بقولك ايه، احسن لك تشوف لك حتة تانية غير دي. شيال انت يا شيال. ايوه سعادة البيت. ايوه سعادة البيت، تحت امرك يا بيه. هات الشنط دي وحصلني على العربية برا. من هنا يا سعادة البيت. بس خلي بالك إيه؟ خلي بالك عليها كويس علشان فيها حاجات تتكسر. ما تخافش يا سعادة البيت ما تخافش. عاجبك كده اخويا او خطف مننا الزبون؟ ولا يهمك، لما يرجع هقطع لك رجله من على الرصيف. اشيلهم بيد واحدة. يا قوي يخرب بيتك، مش عارف تشيل الشنط؟ هتكسرت الحاجات اللي فيها. وعمل لي شملول قوي، مدام مش عارف تشيل بتشتغل شيال ليه؟ اكتر من كده انت ما تنفعش في اي شغلانه، ما تنفعش في اي حاجه ابدا. انا سايبه لك البيت وماشيه. يا بختي. نعناع نعناع. انا نعناع بلا خيره. نعناع زهقت من عيشتها معاك، جدتك القرف. اسمع يا شاطر، زميلك مهاب اللي كان واقف معاك المرة اللي فاتت طلع من المدرسة ولا لسه؟ انت ما تعرفش ولا ايه؟ ايه؟ ده عيان وبقاله يومين ما جاش المدرسة. يا خبر، عيان ما تعرفش بيته فين؟ ايوه تعالى معايا وانا اوريهولك. يلا حبيبي. مهاب الحمد لله على السلامة، اشتغلت عليك خالص. ازيك يا عم شمندل؟ دي أول مرة أقوم فيها من السرير. مين يا مهاب؟ الله، أنت بلياتشو؟ الحقيقة يا فندم أول ما عرفت إن مهاب عيان جيت عشان أشوفه وأطمن عليه. امشي من هنا يا بلياتشو أحسن لك، هجيب لك البوليس يقبض عليك. ايه؟ امشي. مفيش حد عايزني، كل الناس بيكرهوني. طب ليه؟ هو انا عملت لهم ايه؟ كل ده عشان بحبهم، عشان عايز ابسطهم. مش عايزين بلياتشو. كفايه بقى بلياتشو. بتشوني يا ناس بدري وبقت ركشو، جيوبي انضف مسيني والناس كبشو، بحلم في يوم اصبح انسان مش بلياتشو. وبعدين يا شكري، مهاب حالته بتسوء يوم عن يوم، لا بياكل ولا بيشرب ولا بيتكلم زي الاول. ويعني انا بقى ساكت يا فردوس؟ انا ساكت؟ ما هو على ايدك اهو، تلات دكاتره جم شافوه كلهم مش عارفين عنده ايه. حاول انك تتكلم معاه، يمكن يكون متضايق من حاجة. حاضر حاضر يا ستي أنا رايح. حاضر أنا رايح. مهاب مهاب. ألا أنت نايم يا حبيبي؟ مهاب بص بص شوف أنا جبت لك إيه. جبت لك جزمة جديدة عشان العيد. ومش كده وبس، أنا كمان نزلت اشتريت لك هدوم العيد علشان تخرج معايا ونتفسح زي الزمان. آه. جزمة العيد، هدوم العيد، خلاص مفيش عيد. ارموا جزمة مهاب، ارموا هدوم العيد. ليه؟ ليه بس تقول كده يا مهاب؟ خلاص مهاب ما عادش هيفرح، مهاب مش هيرجع المدرسة، خلاص مهاب هيستريح. طب بس بس بس كفاية يا ابني، كفاية كفاية أرجوك. اتفضل يا دكتور. وبعدين ده بقاله شهر على الحالة دي، يتكلم كلمتين اتنين وبعدين يروح في غيبوبة، ده غير جسمه بقى جلد على عظم يا دكتور، ما بيأكلش. الغيبوبة دي لازم يخرج منها بأي طريقة. انت ابوه وتعرف ابنك كويس قوي، حاول تلاقي حاجة ترجع له الحياة من تاني، ترجع له الحياة لجسمه الصغير. انا ماشي وهبقى أمر عليكم مرة تانية. متشكرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمع يا شكري، أنا أعرف ابني أكتر منك. إيه رأيك لو تشتري لمهاب المكانه اللي كان عاوزه السنة اللي فاتت؟ ها؟ والله فكرة يا فردوس. حالا حالا حنزل أجيبهول. حالا. زي الحال دلوقتي يا مهاب؟ ايه رأيك بقى، انا جبت لك الميكانو اللي كنت انت عايزه، تقدر تعمل بيه كباري، بيوت، عربيات، زي ما انت عاوز. لا لا مش عاوز ميكانو، مش عاوز ميكانو. ليه بس؟ خلاص هجيب لك مسدس يا مهاب، انت بتحب المسدسات. لا انا مش عاوز مسدسات، مش عاوز اي حاجة، مش عاوز. طب اهدى اهدى اهدى يا حبيبي، اهدى يا مهاب، اهدى يا اخويا. قول لنا انت عايز ايه بالظبط. انا عاوز شمندل. مين؟ شمندل؟ طب وانا اجيب له الشمندل ده منين دلوقت بعد ما طردته من البيت؟ اتصرف اتصرف يا شكري، الوضع هيضيع مننا. شوف هو ساكن فين وروح له استسمحه، هاته معاك علشان خاطر مهاب. حاضر يا ستي حاضر، اديني رايحه اهو. يا رجلي والله اتبهدلت يا شمندور. يوم بحاله ماشي على رجلي، سبت العمار ودخلت في الصحراء، نفسي ابعد كمان وكمان وكمان، نفسي ابدا حياه جديده مع ناس جداد، ناس احبهم ويحبوني. حمود مجوع وما اكلتش من امبارح. اسم الغريب ده، حاجة غريبة. ده بيتفتح من فوق، ايه اللي بيطلع منه ده؟ مش معقول مش معقول، مخلوقات شكلها غريب، ناس شكلها غريب خالص، ولابسين لبس شكله عجيب. الله الله الله الله، دول جايين عليا. راجل. وادك راوية. نعمين يا معلم قدورة. ايه اللي جايبك السعادي وساب السيرك؟ من ساعة ما مشي الواد اللي ما يتسمى شمندل من عندي والحال اتشقلب. بقولك ايه، يكونش عامل لي عمل. يا جوز يا معلم، ده واد سو ويعملها. طب اجري هاتلي واحد شيشة ومنجه. من عناية يا معلم. الله الله الله، بقولك ايه يا معلم قدورة، في يا دكراوي، انت مش واخد بالك من الراجل الانتيكه اللي داخل ده؟ ها؟ لابس بدله اخر الاجه وبابيونه، قالوا ايه، ماسك كلب وشايل قطه على ايديه. مين الراجل ده يا معلم؟ مش عارف، اول مره اشوفه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقولك يا دكراوي. نعمين. روح شوف ايه حكايه الراجل ده. مساء الخير يا سعاده البيه. مساء النور. اهلا. حضرتك تشرب ايه؟ انتوا عندكم ايه؟ كل شيء موجود، وان كان مش موجود يتواجد علشان خاطرك. طب هات لي عناب. وعندك واحد عناب وصلحه. اهلا اهلا يا سعادة البيه، انا زي ما اكون شفت حضرتك قبل كده. عادي، انا اشهر من نار على علم، انا معروف لكل الناس. طيب نتشرف بحضرتك. اسم حضرتك؟ ذكريات منسية. نعم، بتقول يا اخويا؟ بقول لك ذكريات منسية. ايه مش عاجبك ولا ايه؟ عاجبني، بس مش ملاحظ ان اسمك غريب شوية. ولا غريب ولا حاجة. وحضرتك عاوز مين؟ انا جاي للمعلم قدورة صاحب السيرك. انا المعلم قدورة؟ ايوتها خدمة. معقولة حضرتك المعلم قدورة؟ يا اهلا يا معلم. تسمح لي يا معلم؟ اسمح لك بيه لمؤاخذة. تسمح ترفع ايدك لفوق؟ ايه ده مسدس؟ انت هتعمل ايه مجنون؟ ما تخافش يا دورة، ده مسدس صوت. شفت بقى انا لفت انتباهك ازاي معلم الدورة؟ ابو زيدك يا معلم، تشوف لي شغلنا في السيرك. شغلانه في السيرك؟ ماشي، دخلوه على السيرك وحطوه بدل الحمار الوحشي. عاوز مني يا اخويا؟ عايز شمندل. شمندل؟ شمندل مين يا عني؟ ما خلاص انكشح من هنا، الله لا يرجعه. هو انا رجعت العشة الا بعد ما عرفت انه مشي؟ افتكر لنا حاجة عدلة يا استاذ. وبعدين وبعدين يا شكري، هنقول ايه للولد وهو عارف انك انت رايح تجيب له شمندل؟ اسمعي يا فردوس، هاتي شويه بودره من عندك. ايه؟ وحضري لي هدومي القديمه وانا هعمل شمندل. ازاي بس؟ ما تخافيش، هي شغلانه يعني، هلبس لبس شمندل واتكلم زي شمندل، وثانيه واحده هبقى شمندل. حاضر، لما نشوف اخرتها. ايه رأيك بقى يا ستي؟ حق اللي يشوفك ما يقولش انك انت شكري ابدا. طب يلا بينا على اوضة مهاب. مهاب مهاب، اصحى اصحى يا حبيبي، عمك شمندل جاهو. اتفضل يا عم شمندل. صباح الخير يا مهاب، انا عمك شمندل جاي اسال عليك. بلياتشو بلياتشو بلياتشو، وانا نكشو نكشو حبشو ركشو بلياتشو، انا بلياتشو. لا لا، انت مش شمندل. انت مش شمندل. انت مش شمندل. خلاص خلاص يا مهاب، خلاص اهدى يا حبيبي، اهدى يا ابني، اهدى اهو. مشي خلاص. وبعدين يا فردوس الولد كشفني. لو كان راجل غريب يمكن كانت تدخل عليه ويعتقد انه هو شمندل بصحيح. طب افتح الباب يا فردوس، يا ترى مين اللي هيقوم بدور شمندل؟ صباح الخير. صباح النور يا دكتور. ايه ازاي حال مهاب النهارده؟ اتفضل. اهلا يا دكتور. اهلا اهلا وسهلا. والله حالته لا تسر العدو ولا حبيب. جيت في وقتك. خير في ايه؟ خير ان شاء الله. الحقيقه هو يعني طلب سخيف، لكن ما فيش حد هيقدر يعمله غيرك. طلب ايه واعمله ايه؟ في ايه يا استاذ شكري؟ هتعمل شمندل. ايه اعمل شمندل؟ لمده 5 دقايق بس، وتاكد ان الولد مش هيعرفك. المهم نحقق له اللي هو عايزه، يمكن يخف على ايديك. وهقول له حاجه طيب عشان يعرف ان انا شمندل؟ يعني تقول له انا عمك شمندل، وتغني له يا بلياتشو يا بلياتشو، ركشو ما نتشو، حاجات كده يعني. طيب يا سيدي هعمل شمندل عشان خاطر مهام. يلا بينا. اتفضل. صباح الخير يا مهاب، انا عمك شمندل، اديني جيت لك حسب الميعاد اهو، وهغني لك كمان بلياتشو. انا بلياتشو ببلتشوني من بدري والناس كبشوا. ها انتوا بتضحكوا عليا، اطلع بره، انت مش شمندل، اطلع بره. انا احب اقول لك ان ابنك ولد رائع وفي منتهى الذكاء، لانه قدر يميز بين الاصوات وبين الشخصيات. والحل يا دكتور؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ انك تشوف له شمندل. اشوف له شمندل؟ شمندل مشي. لازم تدور عليه في كل حته، لازم تلاقيه، والا بقى ابنك. ارجوك ارجوك يا دكتور ما تكملش، ارجوك. انا رايح اشوف شمندل ده، ومش راجع الا ومعايا شمندل. ايه جرالك يا شمندل؟ انت في ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انتم مين؟ ما تخافش. ما تخافش يا انسان. ايه ده؟ احنا من سكان كوكب الذهب. مين؟ جينا الارض في مهمة رسمية وراجعين تاني، لقيناك واقع وسط الصحراء دي وحتموت من الجوع، فاضطرينا نعمل لك عملية جراحية لانقاذك. غريبة، هي فين العملية الجراحية؟ مفيش في بطني أي أثر لعمليات جراحية. هي دي طريقتنا، احنا بنعمل العمليات الجراحية من غير ما نسيب لها أي أثر. يا إله، لكن إيه؟ انتوا بتتكلموا زينا؟ احنا نقدر نستوعب مفردات أي لغة في الدنيا في دقايق. ودلوقتي اتفضل كل، مد إيدك. ماشي الكلام، بس ايه ده؟ ازاي واحد جعان زي ياكل في طبق كله ذهب؟ مدي ايدك ما تخافش. هو ايه اللي ما خافش؟ امدي ايدي على ايه يا عم؟ إيه انت ناوي تاكلني ايه؟ انا مش شايف الطبق الذهب غير طوب ورمل وزلط. ضحكتك حلوة كمان، ضحكتك حلوة. لما لقيناك قربت تموت من الجوع، ما لقيناش طريقة قدامنا غير اننا نغير نظامك الغذائي ونخليه مطابق لنظامنا علشان نقدر نديلك الاكل اللي عندنا. وطبعا جهازك الهضمي القديم ما كانش يقدر يتحمل اكلنا. خير ما فعلته. وقولي بقى، هو ايه اكلكم؟ الطوب والزلط والتراب. لو جت على الاكل معقول ما يكونش مخكوا زلط؟ قصدي انا مش فاهم اي حاجه. انا افهمك. قول. لازم تعرف ان كوكبنا العنصر الاساسي اللي عليه هو الذهب. ذهب؟ الجبال بتاعتنا ذهب، بيوتنا ذهب، الشوارع ذهب، الاملاح اللي في بحارنا من الذهب، حتى تكلمنا ذهب، وعلشان الذهب متوفر في عالمنا بالشكل ده فهو ملوش اي اهميه عندنا. يا لهوي، الذهب ملوش اهميه؟ امال ايه اللي عندكم ليه اهميه؟ التراب. التراب؟ ايوه، التراب والحجاره والحصى والزلط والدبش. التراب ده المصدر الغذائي الوحيد بالنسبة لنا. يا سلام، انت ما تعرفش ايه اللي جوه التراب من قيمة غذائية؟ لا قول. سر الحياة. ايه؟ موجود جوه المادة دي اللي بتمشوا عليها ومش عارفين قيمتها. يا لهوي، التراب ومشتقاته يحتوي على جميع العناصر الغذائية الموجودة في الطبيعة من أملاح ومعادن. وكمان بتعيش فيها ملايين الأنواع من البكتيريا النافعة لبناء أنسجة الجسم الحيوية. بكتيريا علاوة على قدرته الهائلة في إكساب أجسامنا قوة وصلابة ومتانة. يا لهوي، قوة وصلابة ومتانة، ولو إني مش فاهم، بس التراب يعمل كل ده وأكتر. ما تنساش إنكم اتخلقتم من المادة السحرية دي، لكنكم أهملتوها ولوستوها زي ما لوستم كل حاجة عندكم، مخصوصا بعد العواصف الرملية اللي بتيجي والتراب اللي بيجي عليه. لكن قولي، ايه سبب وجودكم هنا عندنا؟ في السنوات الأخيرة تزايد عدد سكان كوكبنا بشكل رهيب، ترتب على ذلك تناقص في مخزوننا من الغذاء. قصدك التراب؟ بالضبط، وحصلت عندنا مجاعة. ايه؟ مجاعة ترابية؟ لا، مجاعة مخيفة على سطح كوكبنا الذهبي، مناطق بالكامل أبيدت هناك. يا عيني يا مساكين، وعملتم ايه؟ عرفنا بطريق الصدفة بالأجهزة بتاعتنا ان الغذاء بتاعنا موجود عندكم بوفرة وانكم ما بتستخدمهوش. علشان كده جينا نشيل اللي نقدر نشيله من تراب وحجارة وزلط لإنقاذ الحياة على سطح كوكبنا الذهبي. معلم قدورة، معلم قدورة. مين اللي بينادي؟ ايوه يا استاذ، ايوه خدمة. شمندل يا معلم، الاقي فين شمندل؟ اعوذ بالله يا عم، ريتك افتكرت مليون جنيه. الهي لا يرجعوا، ده وش فقر. استاذ، مش حضرتك عايز شمندل البليات شو؟ ايوه، هو فين؟ اسأل عليه في اسم الشرطة، انا عرفت انهم قبضوا عليه. تلاقيه مد ايده على حاجة ولا سرق سرية؟ ده حرامي ويعملها. مساء الخير يا حضرة الضابط. مساء الخير، اي خدمة؟ ايوه يا فندم، الحقيقة انا جاي بخصوص شمندل. شمندل، اهلا اهلا اهلا. اهلا بيك. وانت بقى تعرف شمندل منين؟ اصله قريبي وانا بدور عليه. قريبه ولا شريكه؟ ايه يا شاويش حماد، اقبض على الرجل ده. حاضر يا فندم. يا فندم انا ما عملتش حاجة. ايوه كلكم بتقولوا كده، احسن لك تتكلم. فين شمندل؟ اكيد تعرف مكانه. يا فندم انا جاي ادور عليه، انا ماليش دعوة. انا اصل شوف هقول لحضرتك، اصل الحكاية ان مهاب ابني عيان. انت هتحكي لي حكاية؟ مدام ما تعرفوش جاي تسأل عليه ليه؟ ليه يا فندم؟ هو عمل حاجة؟ من يوم ما اختفى والجرايم مالية البلد، اكيد هو اللي وراها. ودلوقتي امشي من هنا، احسن عميك سلطات، امشي. حاضر يا فندم، حاضر. سلام عليكم. لكن قولي ازاي غيرتوا فيا الطريقة دي؟ انتوا غيرتوا معدتك دلوقتي تقدر تهضم الزلط، فهي قادرة على افراز بعض الاحماض والمركبات العضوية شديدة التركيز تدوب الحجر والحصى والرمل. طب مش ممكن الاحماض دي تأثر على معدتي شوية وتدوبها هي كمان؟ ما نسيناش ده طبعا. ازاي احنا بطلنا معدتك بغشاء إشعاعي يحفظها من التلف طول الحياة؟ يا لهوي، بطنتم معدتي؟ كل ده حصل ليا يا ترى ايه اللي عملتوه كمان في سناني عشان تخلوها تكسر الزلط وتقرمش الدبش كأنها بتدب في بقي زي الجيلاتي؟ مش سنانك بس، امال ايه؟ لعابك كمان. مين؟ اسنانك دلوقتي اقوى اسنان على الارض بعد ما عرضناها الحمام من الاشعاع الذري المركز. يعني انا اعد بقى وانا مستريح. لعابك كمان بقى ماده كاويه تدوب الحديد. ودلوقتي يا سيدي لو جعت تقدر تاكل من تحت رجليك. من تحت رجليا؟ قصدك على التراب. لكن ازاي هتعامل مع الناس اللي بياكلوا لحمه وخضار وفاكهه؟ وحشوني وانا دلوقتي بقعد عندق في الطوب وارقش في الزلط ومص في التراب لازم تعرف ان اللي حصل لكوكبنا هيحصل لكوكبكم. الارض هتبقى بور بعد سنوات قليله. بور؟ والغذاء بتاعكم هيخلص والبحار هتنشف. يا لهوي. ومش هتلاقوا نقطة مية ولا حبة قمح. مش هيلاقي إنسان الأرض قدامه غير التراب. هو ده غذاءه القادم، ومش هينجو من الكارثة دي غير اللي هيغير نظامه الغذائي زيك. نظامه زي أنا اليومين دول متلخبط. لما بدخل مطعم بدل ما هطلب من الجرسون صينية بطاطس باللحم اقول له ايه؟ اديني طبق من الزلط مع شوية طوب احمر ورمل اصفر وصلحه. الحقيقة احنا اسفين. اليوم الجديد بدأ ولازم نكمل نقل الغذاء بتاعنا قبل الشمس ما تطلع، وارجوك تقبل مننا الهدية دي. مقبولة مقبولة، بس قول لي الاول لا تعمل مقلب فيا، ايه هي الهدية؟ لا دي حاجة مش قد المقام. العفو العفو العفو. دي حاجة كده على ما أسم. ايه ده؟ شوية أطباق على معالق على شوك من الذهب. ايه ده؟ دهب؟ مش معقول. شيل شيل، عبي عبي، كل دي ليا. ده هتخليني كده مليونير. انا مش مصدق نفسي، انا هتجنن هتجنن. انا اتجنن خلاص. مش انت اللي كنت بتسأل عن شمندل؟ ايوه انا. شمندل رجع يا استاذ. رجع؟ طيب رجع مش معقول. ايوه رجع. فين؟ بس عقبال املتك. أيوة. حاجة تانية خالص، ساكن في قصر طويل عريض وعنده خادم وحاشم. يا سلام. يا سلام. معقولة؟ او شمندل ده كان بيشتغل عندي بالياتشو. شوف هو فين وانا فين. حظوظ. لازم اروح اقابله حالا. لازم. حضرتك عاوزة مين يا ستان؟ عاوزة جوزي يا الدلع عادي. عاوزة سي شمندل جوزي حبيبي. قل له نعناع. مين يا ولد يا عبد ويا بواب؟ واحدة اسمها نعناع وعاوزة تشوف سعادتك. نعناع؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. نعم يا اخويا. انت ما تعرفنيش؟ لا ده انا قطعك وعلقك وبيع منك. اخص عليك يا شمندل. نسيت اقوم نعناع مراتك اللي كانت عايشة معاك على الحلوة والمرة. ده كان زمان ايام البلياتشو، ودلوقتي البلياتشو راح وراحت ايامه. اتفضل يا ست برا برا. اوت اوت اوت دورس برا. اوت اطلع برا. Yes. يا سلام يا اخوي، خلاص عليت ومحدش عارف يكلمك. ما قلتش بتخاف من نعناع؟ والنبي لكم مجرجرك في المحاكم وطلبك من المقدم والمؤخر والحق والمستحق يا سي شمندل. هو طلب سخيف يعني. ايه عايز فلوس؟ تحت امرك. انا معايا. ايه لا لا، الحقيقه انا عايزك ترجع بالياتشو تاني. نعم انا ارجع بالياتشو؟ انت بتقول ايه يا مؤاخذه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ايه اللي جرالك؟ اتفضل بره. اوت شمندل. اوت دور شمندل بيه. ارجوك. نعم. ابني بيموت ونفسه يشوفك. إيه؟ ولو مره واحده ارجوك عشان خاطر ابني مهاب. انا كنت نفسي بس ده مش ممكن. انا خلاص نسيت البلياتش ونسيت ايامه. ازاي تطلب مني ارجع له تاني لمده ساعه واحده بس علشان خاطر مهاب؟ مهاب بيحبك يا شمندل. مهاب مهاب، بابا جه ومعه شمندل. شمندل اهو عاوز يشوفك يا مهاب. شمندل شمندل. ايوه مهاب يا حبيبي، انا جيت اهو. تفتكر يا فردوس شمندل هينجح انه يعمل له بلياتشو؟ وتفتكر مهاب هيخف لما يشوفه تاني؟ انا خايف بس مش عارف اقول له ايه. حاول يا شمندل علشان خاطر الولد. انا حاسس ان انا في امتحان، خايف افشل تاني. إيه؟ ولو فشلت المره دي عمري ما هنجح تاني ابدا. لا لا لا هتنجح. يلا يا بلياتشو تشجع، يلا تشجع يا بلياتشو. ماشي. بلياتشو انا بلياتشو انا بلياتشو، وبلتيشوني من بدري وبقت ركشو، يوبي انضف نسيني والناس كبشو، بحلم في يوم اصبح انسان مش بلياتشو. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مهاب اتحرك يا شكري، بيتكلم، شايف اهو قام علشان يقعد مع شمندل. انا نجحت نجحت اخيرا اخيرا الحمد لله. حد عايزني اهو، حد عايزني، حد عايز يسمعني. مش مهم بقى كل الناس، كفايه واحد بس اعمل له بلياتشو. ما تسيبنيش ما تسيبنيش يا عم شمندل. مش ممكن حسيبك يا ابني، مش ممكن. بس لازم تاخد الدواء علشان تخف بقى. حاضر هاخد الدواء. ابننا هيخف يا شكري، ابننا خد الدواء، ابننا هيخف بإذن الله بإذن الله يا فردوس. ومن النهاردة أنا هقعد معاكم، مش هسيبكم أبدا. ودلوقتي لازم صاحب الصغير الحبيب ده يقوم بقى عشان يأكل. حاضر هقوم أكل، بس لازم تاكل معايا. طبعا طبعا هاكل معاك، اديني هاكل اهو. خد مني بقى القطمه دي من الطوبه الحلوه دي وسف شويه التراب دول. ايه ده ايه ده يا شمندل، انت بتاكل تراب؟ طبعا، اصل الانسان ما يملاش عينه غير التراب. كنتم مع البحث عن شمندل، التسجيل والمونتاج الفي ابراهيم، البحث عن شمندل، تأليف صلاح معاطي، إخراج زياد علي فايق زغلول.